ما رأي سماحتكم في تفسير الشيخ سيد قطب رحمه الله؟ ما قرأته قرأت من شيء كثيرا في بحور طيبة لا قرأته فيها، ويجب بعض الناس أن في بعض الأحكام من الكتاب وقال في بعض الأحكام لا قل لا كل كتاب يرى كتاب الله جل وعلا فلا يلزم بعض الانتقادات وبعض الأخطاء، لكن هو يخبر ما فيه طيب وزائدها طيبة وما أخطأ في كتب خطأ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.